جنات النعيم. أيضا هذا اللي يفعل الواجبات، يصلي، يصوم، يحج إلى آخره. أيضا اتذكر بأن الله سبحانه وتعالى أعد لهذا الشخص ثواب جسيم، ثواب كبير، وكذلك أيضا أعد له الجنة. ومنه أيضا من الأمر والنهي باللسان والقول التغليظ في الكلام. تغليظ بالكلام معناه تستعمل الخشونة أو الشدة في الكلام، تستعمل مع هذا الشخص الشدة، مو الكلام اللين، الكلام الشديد. وأيضا تستعمل الوعيد على المخالفة. الوعيد معناه التهديد بالشر، يعني تهدد هذا الشخص بالشر، هو هذا المعنى الوعيد على المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية. المرتبة الثالثة وهي أعمال القوة في المنع عن ارتكاب المنكر. المرتبة الأولى الإنكار بالقلب، المرتبة الثانية الإنكار باللسان، المرتبة الثالثة استعمال أو استخدام القوة في ردع المرتكب للمعصية. تستعمل أو تستخدم القوة، أعمال القوة. مثل إيش؟ من مصادقة مثلا تلزم شخص يرتكب المحرمات، تفرك إذنه، أو مثلا الضربة، أو مثلا إذا عندك سلطة مثلا تستعمل السجن وياه، وغير ذلك من هذه الأمور اللي تدخل في باب استعمال القوة في المنع من ارتكاب المنكر. لكن هذه المرتبة هل يجوز أنه شخص يريد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل يجوز للشخص هذا أن يلجأ إلى هذه المرتبة، إلى هذه الطريقة من استعمال القوة من دون الرجوع إلى الإمام أو الحاكم الشرعي؟ يقدر شخص يستعمل القوة ضد شخص ارتكب محرم، يجي رأسا يضربه مثلا بإيده أو بعصا مثلا يضرب هذا الشخص، يجوز هنا للمكلف أنه يلجأ إلى هذه الطريقة من دون مراجعة الإمام أو نائب الإمام؟ سمح تصير عدة أشكال. نعم، في المرتبة الأولى ما في حاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي أو إلى الإمام، في المرتبة الثانية كذلك ما في حاجة للرجوع إلى الإمام أو الحاكم الشرعي. بالنسبة للمرتبة الثالثة سماحة السيد عدة إشكال من دون الرجوع إلى الإمام والحاكم الشرعي، فإذا ردت تضرب شخص يرتكب المحرم لابد من أخذ الإذن من الحاكم الشرعي. أما أنت تلجأ لاستعمال القوة ضد شخص ارتكب الحرام من تلقاء نفسك، سمعت سيد عدة به إشكال. ولكل واحدة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفا. احنا عدنا ثلاث مراتب، عدنا ثلاث مراتب: اللسان، القلب، الانكار بالقلب وباللسان، واستعمال اليد. كل واحدة من هذه المراتب الثلاثة بيها درجات، والدرجات متفاوتة شدة وضعفا. يعني الإنكار بالقلب ليس مرتبة واحدة، نعم هو مرتبة واحدة ولكن درجاته مختلفة شدة وضعفا. عندك الإنكار باللسان أيضا ليس له درجة واحدة وإنما يتكون من درجات. استعمال القوة أيضا ليس له درجة، صحيح هو هذا مرتبة واحدة ولكن هاي المرتبة الواحدة بيها درجات شدة وضعفا. مثلا عندك الضرب، الضرب يدخل بها مرتبة، يدخل بالمرتبة الثالثة، لكن الضرب هم درجات. مثلا انت ضرب بالعصا، اذا تريد تضرب واحد بالعصا، ضرب قد يؤدي مثلا مو حتى احمرار الجلد، ما يؤدي، ضربة بسيطة حتى احمرار الجلد ماكو، ضربة اخرى تؤدي الى احمرار الجلد، ضربة أخرى تؤدي إلى سداد الجلد. إذا نشوف هذا الضرب بالعصا بدرجات متفاوتة شدة وضعفا. الدرجة الضعيفة أنه ما يترك أي أثر، درجة أكثر من عدها أنه يؤدي إلى احمرار الجلد، درجة أشد مثلا يؤدي إلى سداد الجلد، درجة أخرى يؤدي إلى الجرح مثلا وهكذا. إذن بالنسبة لكل مرتبة من المراتب بيها درجات، هذه الدرجات متفاوتة مختلفة شدة وضعفا. المشهور ما بين الفقهاء الترتيب ما بين هذه المراتب الثلاثة، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الترتيب ما بين هذه المراتب. يعني أنت ما يصير تروح للمرتبة الثانية، هذا على رأي المشهور، أو تروح إلى المرتبة الثالثة، لأن على رأي المشهور هذه الدرجات مترتبة واحدة بعد واحدة، الترتب اللي بيناتها ترتب طولي. أشبهها مثل كفارة الظهار أو كفارة القتل، كفارة قتل الخطأ أو كفارة الظهار، أول شيء عتق رقبة، إذا ما قدرت وين الثانية؟ صوم شهرين متتابعين، ما قدرت تطعم 60 مسكين، الترتب بينات ترتب طولي. كذلك أيضا على رأي المشهور هذه المراتب بيناتها ترتب طولي، أول شيء المن تروح للمرتبة الأولى وهي الإنكار القلبي، بعدها يا مرتبة إذا فادت هاي المرتبة، إذا هذه تفيد مثلا شخص ارتكب المنكر، إذا إجا يريد يقعد يمك تقوم عنه، هاي بالمرتبة الأولى. إذا أنت ردعت عن المنكر بهذه الطريقة هذا يكفي، بعد ماكو حاجة بعد، أو ما يجوز لك تنتقل إلى المرحلة الثانية. إذا نعم المرتبة الأولى ما فادت، هذا كل ما يجي أنت تقوم مثلا تترك الكلام معه تعرض عنه بوجهك، هذا ما يفيد، تنتقل إلما للمرتبة الثانية اللي هي أنه تتكلم مع هذا الشخص. إذا هاي المرتبة أيضا ما فادت وين تنتقل؟ تنتقل للمرتبة الثالثة وهي استعمال القوة. إذا على رأي المشهور المراتب هذه مترتبة بيناتها، أول ثم ثاني ثم ثالث، ما يصير أنت تلجأ للثاني أو تلجأ للثالث، الأول إنفاذ أو يا تكتفي به، بعد ماكو حاجة لا للمرتبة الثانية ولا للمرتبة الثالثة. هذا رأي المشهور. المختار عند سماحة السيد أنه المرتبة الأولى والثانية في درجة واحدة أو في مرتبة واحدة، الأول وهو الإنكار بالقلب والثاني وهو استعمال الكلام واستعمال الألفاظ، الإنكار باللسان. عند سماحة السيد ذن في مرتبة واحدة، فالآمر والناهي يشوف أي من هذين المرتبتين، الإنكار بالقلب أو باللسان، أيهما أكثر تأثير يختارها. وقد في بعض الأحيان يحتاج أنه يجمع ما بيناته، يجمع ما بين الإنكار بالقلب وأيضا ما بين استعمال اللسان والقول. أما المرتبة الثالثة فهي مترتبة على عدم تأثير المرتبتين الأوليتين. إذا المرتبة الأولى على رأي سماحة السيد، إذا المرتبة الأولى والثانية ما جابت نتيجة، نعم في هذه الحالة المن تلجأ إلى المرتبة الثالثة وهي استعمال اليد، وقلنا بأنه استعمال اليد لابد من على الأحوط وجوبا أخذ الإذن من الحاكم الشرعي. إن شاء الله الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. سيد مهدي البطاط، السؤال الأول من سيد مهدي البطاط من البصرة، يقول ما حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط مع التحميل في سعرها؟ هذا السؤال الأول من الأخ سيد مهدي البطاط. المواد الكهربائية وغير الكهربائية يجوز للباع يبيعها بالنقد، مثلا ثلاجة يبيعها نقدا ب400، بالتقسيط يبيعها ب600 أو 700، هذه العملية جائزة ما بها أي إشكال. إذن بالنسبة للتقسيط بيع البضائع الأجهزة الكهربائية المنزلية، شخص يريد يبيعها بالتقسيط ويحمل فوق السعر، إذا يريد بالنقد مثلا يبيعها ب500 يحملها مثلا 250 أو 300 أو أكثر من ذلك ويبيعها بالتقسيط، هذه العملية أو هذه المعاملة كما قلنا جائزة. السؤال الثاني من الأخ سيد مهدي يقول ما هو الحد الأعلى لارتفاع التربة عند السجود في الصلاة؟ يشترط في محل السجود موضع السجود، عدم كون المسجد أعلى أو أسفل من موضع الركبتين وموضع الإبهامين يزيد على 4 أصابع مضمومة لا أزيد، يعني الارتفاع ما بين موضع الركبتين والإبهامين ليكون أعلى بأكثر من 4 أصابع عن من؟ عن موضع الجبهة، 4 أصابع، ولا أسفل منه كذلك أيضا، يعني لا أعلى، المسافة تتقدر ب4 أصابع مضمومة، لا أكثر من هذا ولا أقل من هذا، يعني لا يصير موضع الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين مقدار 4، ولا أسفل منه أيضا كذلك. وماكو فرق سواء كانت الأرض منحدرة أو لا على شكل سنان، يعني لا فرق أن يكون الارتفاع دفعي أو الارتفاع تدريجي، الأرض تكون مسرحة ماكو فرق، أزيد من 4 أصابع يأثر في صحة الصلاة، أزيد من 4 أصابع ماكو فرق إذا كانت الأرض مسرحة بشكل تسريحي أو لا بشكل دفعي مثل سنامل البعير. وكذلك الأحوط لزوما أيضا ما بين الموقف، موقف القدمين وأيضا موضع الجبهة، أيضا المسافة على الأحوط لزوما أنه ما تزيد على 4 أصابع ولا أيضا تكون أسفل منه ب4 أصابع. أبو حسين من الموصل يقول: ما حكم الصوم في الأيام 10 الأولى من محرم؟ وهل يجوز للشخص أن يصوم صوم مستحب إذا كان عليه في ذمته قضاء من شهر رمضان؟ طبعا بالنسبة للصوم، صوم الأيام 10 من شهر رمضان جائز، عفوا من شهر محرم جائز، وعدة من أفراد الصوم المندوب صوم اليوم الأول من محرم والثالث والسابع، ذن 3 أيام عدة من أفراد الصوم المندوب. أما بالنسبة المندوب طبعا المستحب يعني المقصود، أما بالنسبة للصوم 10 من محرم فهو مكروه. نعم إذا الشخص يصوم أو يمسك عن الطعام إلى ما بعد العصر أو العصر، فيفطر مثلا أو يشرب ماء، كمية من الماء يفطر على ماء، هذا هو الأفضل، لأنه الصوم كما قلنا في اليوم 10 مكروه، لأنه بني أمية صامت هذا اليوم لمناسبة قتل الإمام الحسين عليه السلام. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الشخص إذا كان في ذمته قضاء شهر رمضان ما يجوز ده يصوم صوم مستحب، صوم مندوب، ما طول هو مطلوب، مطلوب النفسه، أما يقضي عن شخص آخر مثلا ماخذ إجارة مثلا عليه نذير إلى آخره من هاي الأمور، هذا يجوز. اللي ما يجوز فقط إذا كان الشخص عليه قضاء، هو مطلوب قضاء مو يريد يقضي عن شخص آخر، هو مطلوب قضاء، مطلوب يوم، مطلوب 10 أيام، مطلوب شهر، ما طول هو مطلوب قضاء، ما يصير يصوم صوم مستحب. إذن يجب عليه أول شيء أن يقضي، إذا خلص القضاء نعم بعد ذلك يقدر يصوم صوم مستحب. أبو مصطفى من كربلاء يقول: سنة 500 في 8 شوال، هل يجوز تقديم أو تأخير السنة 500؟ إذا واحد عند رأس السنة 500 مثلا كما ذكرنا أخي يوم 8 شوال رأس السنة 500، ما يجوز ليأخر رأس السنة 500 يسوي مثلا المحرم، لأنه راح يدور راح تمر على المبلغ أكثر من سنة، وهو الخمس يستقر عند يستقر في الربع في المال في الفائدة عند مرور سنة كاملة يستقر وجوب الخمس، إذن يجب عليه أن يدفع الخمس وما يصير يأخر الخمس يعني شهر أو شهرين أو 3 أو أكثر أو أقل من ذلك. أما بالنسبة لقضية التقديم، الشخص الأخ رأس السنة 500 مالته يوم 8 شوال يريد يقدمها، يريد يسويها برجب أو بشعبان أو محرم، يجوز للتقديم، تقديم رأس السنة 500 يجوز، يختار أي يوم، يوم 8 شوال يريد يقدم يختار أي يوم، مثلا اختار يوم 1 رمضان يجوز. بالنسبة رأس السنة 500 مالته من قدم الخمس مالته إلى 1 رمضان، إذا كان الشخص يتكسب يشتغل يعني بعد يوم واحد رمضان، شو وقت يبدأ التكسب مالته؟ الشروع في التكسب، الشروع في العمل، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية الجديد مالته. يعني هو مثلا دفع الخمس مالته يوم واحد رمضان، يوم عشر رمضان اشتغل، بدأ يشتغل، بدأ يتكسب، يوم عشر انضرح يصير رأس السنة الخمسية مالته. هذا بالنسبة اللي يتكسب. بالنسبة للي ما يتكسب مثل ربة البيت مثلا، ربة بيت، او طالب مثلا طالب حوزة، او طالب مثلا اكاديمية، هذا اللي ما يتكسب، او متقاعد، هذا مقدم رأس السنة الخمسية مالته سواها مثلا يوم واحد رجب. بعد هذا التاريخ زمان، اول زمان يحصل بي على فائدة بعد هذا التاريخ هو هذا، يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. زهراء من الإسكندرية تقول: هل يجوز تقبيل ابن أختي إذا كان بالغا؟ يجوز تقبيل ابن الأخت، ابن الأخ وغيرهم من المحارم، لغرض مثلا التودد، الألفة، المحبة، ولكن إذا كان التقبيل بشهوة هذا لا يجوز حتى وإن كان من المحارم. نعم، إذا كان التقبيل مو بشهوة من باب الألفة والمحبة جائز، أما إذا كان التقبيل بشهوة لا يجوز حتى وإن كان للمحارم. أبو ضياء من كربلاء يقول: ما حكم قضاء الصوم بالنسبة للمريض؟ شوف، المريض إذا حصل عنده شفاء من المرض بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء. فاتت أيام من شهر رمضان بسبب المرض، بعد رمضان حالته الصحية تحسنت، هذا الشخص يجب عليه قضاء هذه الأيام بعد شهر رمضان، أو يصير يجوز أنه يأخر. إذا إجا شهر رمضان وهو ما قضى، إجا شهر رمضان الثاني هو تماثل الشفاء خلال الفترة ما بين رمضان الأول وما بين رمضان الثاني، تماثل الشفاء لكن ما قضى، إذا أجى رمضان الثاني يقضي بعد شهر رمضان الثاني ويدفع فدية التأخير لأنه أخر القضاء لمدة سنة حتى جاء رمضان الثاني، فيقضي بعد رمضان الثاني ويدفع فدية التأخير نسميها 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا المرض استمر، المرض استمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، حتى لو بعد رمضان الثاني حصل عدة الشفاء، هو ما طول مرض استمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط القضاء، بعد ماكو قضاء عليه، تجب عليه الفدية. هنا تكون الفدية بدل القضاء، الفدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. علي داود من واسط يقول: امرأة تحولت من أحد المذاهب الإسلامية إلى مذهب أهل البيت، فهل يجب عليها قضاء ما فاتها من صوم وصلاة؟ المخالف إذا رجع إلى مذهب أهل البيت، إذا كان خلال فترة تواجده على مذهبه فاتت أيام من رمضان أو أشهر من رمضان، أو فاتت صلوات أشهر أو سنوات هو ما يصلي على مذهبه، ما يصلي ولا يصوم، من يتحول إلى مذهب أهل البيت يجب عليه القضاء، قضاء الصوم، وكذلك يجب عليه قضاء الصلاة. أما إذا الشخص مثلا كان واحد على المذهب الحنف أو الحنبل فكان يصلي ويصوم على مذهبه، الآن رجع على مذهب أهل البيت لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، يجب القضاء عليه إذا فاتته. إذا كان هو ما يصلي أيام من كان على هذا على ذلك المذهب هو ما يصلي ولا يصوم، نعم هنا يجب عليه القضاء. أبو علي من واسط يقول: إذا نام المتوضئ قبل الصلاة للحظات فهل ينتقض وضوءه؟ نعم، النوم من نواقض الوضوء، إذا الشخص نام بحيث هذا النوم غلب على حاسة السمع، واحد من ينام للحظات مثلا أو ما طول ونايم تتعطل عند حاسة السمع، إذا نوم بحيث هذا النوم أصبح غالب على حاسة السمع، نعم هذا النوم يكون ناقض للوضوء. النوم الغالب ليس مطلق النوم هو ناقض للوضوء. نعم النوم الغالب على حاسة السمع ماكو فرق أنه الشخص ينام وهو جالس وهو قائم أو وهو مضطجع، لا فرق في ذلك، المهم أنه نام ونوم غالب على حاسة السمع، نعم هذا يكون ناقض للوضوء. ابن حسن ومحمد كاظم من كربلاء يقول هل يجوز الوضوء بماء المطر؟ نعم يجوز الوضوء بماء المطر، انه يوقف الشخص هذا تحت السماء عندما يجري الماء على وجهه ينوي ويقصد بهذا الماء الذي جرى على وجهه يقصد به غسل الوجه، ينوي به غسل الوجه، لكن طبعا في غسل الوجه يشترط انه يكون الغسل من الاعلى الى الاسفل على الاحوط وجوبا، وكذلك ايضا بالنسبة لليدين. ابو علي القرعاوي من بابل يقول هل يجوز السجود على التربة من الجهة المكتوب عليها؟ نعم يجوز السجود على كلا الوجهين، الما بي كتابة يجوز السجود عليه والبي كتابة ايضا كذلك يجوز السجود عليه. علاء كاظم من الديوانية يقول هل يجوز الأكل من الطعام العائد لشخص أعلم بأن ماله حرام؟ إذا كان نفس الأكل اللي قدمه إليك، قدم لك تمن مثلا خبز، تدري نفس هذا التمن نفس الخبز هذا نفس المرق هو غاصبة أو سارقة، تدري بهذا نفسه هو حرام، طبعا ما يجوز تأكله في هذه الحالة. إذا شاك ما تدري، شاك يجوز الأكل، شكيت أنه هذا الطعام حلال لو حرام، مغصوب لو مغصوب، لا أكل من عندك. إذا الشخص تدري عنده يعني جملة من أمواله حرام، تدري أنه بعض أمواله حلال وبعض أمواله حرام، دعاك الطعام أيضا ما طول أنت ما تدري أنه هذا اللي قدم لك إياه من عين الحرام، أيضا يجوز أنه تأكل من عنده. إذا دريت أنه الشخص الفلوس مالته النقود حرام، تدري أنه هاي الفلوس مثلا هو كان سارقها أو غاصبها، نفس الفلوس لكن هو بالفلوس راح اشترى طعام، عزمك مثلا دعاك المطعم، الصحيح الفلوس حرام، لكن إذا كانت المعاملة كلية، المعاملة ما بين هذا الشخص وما بين صاحب المطعم، قال له جيب لنا نفرين كباب فاجوا اكلوا، هاي المعامله كليه من طلعوا شطه الطامن الحرام، هاي المعامله كليه ايضا بالنسبه لهذا الاكل ما بيشكال، الحرام على اللي سرق المال واللي سرق الفلوس ونعم هذا حرام عليه، بس انت ما طول اكلت هذا الاكل حلال، حلال عليه، لماذا؟ لان هذه المعامله كليه. نعم اذا كانت المعامله شخصيه يشيل بايده الفلوس يقول له بهذني الحرام تطيني نفرين كباب، اريد هذن النفرين كباب بهذا المال، نعم هاي المعاملة شخصية، هذا ما يجوز الأكل من عنده. أحد الأخوة يقول عندما أقرأ القرآن تصادفني الآيات التي بها آية السجدة، فيقول أنا من أقرأ آية السجدة وأسجد، الآن أنا قطعت القراءة، من أريد أرجع أقرأ مرة ثانية، من أريد أستأنف القراءة مرة ثانية أو أواصل عفوا القراءة مرة ثانية يجب علي أنه أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ كلا لا يجب عليك. أحد المؤمنين يقول هل إن الإقامة واجبة في صلاة القضاء؟ الإقامة مستحبة في الفرائض اليومية أداء وقضاء، أنت من تصلي أداء، الأداء يعني الصلاة في وقتها تأديها، صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب أو الظهرين من الزوال إلى الغروب هذا وقت أداء، إذا صليتها خارج هذا الوقت يعني عندما تغيب الشمس هذا يصير قضاء. الإقامة مستحبة في الصلاة اليومية أداء في وقتها وقضاء أيضا في خارج الوقت. أما بالنسبة للإقامة في غير الصلاة اليومية سواء كانت الصلاة واجبة مثل صلاة الآيات والطواف أو مستحبة مثل النوافل، لا تشرع فيها الإقامة، الإقامة فقط في الصلاة اليومية أداء وقضاء، أما صلاة الآيات الطواف صحيح فريضة هذه لكن ما بها إقامة، وكذلك بالنسبة للنوافل الرواتب اليومية نافلة الظهر نافلة الليل إلى آخره، أو غيرها، نافلة أول شهر، نوافل رمضان إلى آخره، أيضا هاي ما تشرع بيها الإقامة، ما بيها إقامة. كذلك أيضا صلاة الزيارة، من تريد الزور تصلي ركعتين زيارة، أيضا هذه ما بيها إقامة، ما تشرع بيها الإقامة. المهندس حسن حميد من البصرة يقول: ما حكم اقتراضي لراتب سنة واحدة من دائرة شركة نفط الجنوب؟ يجوز أن تقبض المال أو تأخذ المال هذا، لكن مو تأخذه بنية الاقتراض الربوي. إذا أخذت بنية الاقتراض الربوي حرام، لا تأخذ بنية الاقتراض الربوي. تريد تأخذ من الدائرة أو من المصرف لا بنية الاقتراض الربوي، هذا أخذ المبلغ، الأخذ المبلغ أو قبض المبلغ هذا جائز. أحد المؤمنين يقول: أنا سائق سيارة أقطع المسافة الشرعية في بعض الأشهر أكثر من 10 مرات في الشهر، وفي البعض الآخر أقل من 10 مرات، فما حكم صلاتي وصومي؟ إذا الشخص كان مثل الأخ يزاول مهنة السياقة، عنده في بعض الأشهر 11 يوم، في شهر مثلا عنده 11، في شهر عنده 9، في شهر عنده 12، في شهر عنده 8، لكن المعدل شنو عنده؟ المعدل عنده 10 أيام، 13 في 7، 14 في 6. فإذا كان عنده المعدل 10، هنا تحصل عنده الكثرة الفعلية. إذا حصلت عند السائق الكثرة الفعلية في هذه الحالة، هذا السائق يصلي تماما ويصوم أينما سافر، سواء كان السفر مرتبط بعمله أو ما مرتبط بعمله، سواء كان السفر بسيارته لو أجر سيارة أخرى، ما كفرق. ما طول عنده 10 أيام في كل شهر، أو عنده 8 مثلا و 12، المعدل 10 كما أوضحنا، في هذه الحالة تعتبر عدة كثرة فعلية، يعتبر كثير السفر. أينما يسافر يصلي تمام، وأينما يسافر يجب عليه الصوم. نعم السائق إذا ما كان عنده كثرة فعلية، كثرة تقديرية فقط، هنا صلاة تمام ويجب عليه الصوم في العمل المرتبط بسفره، في السياق المرتبطة بمن؟ المرتبطة بعمله. إذا راح بعمله نعم يجب عليه إتمام الصلاة ويجب عليه الصوم. إذا ما سافر بعمله، سافر لغرض التنزه، أخذ عائلته، ترك سيارته وراح، لا يجب عليه في هذه الحالة، يجب عليه أن يقصر الصلاة ويجب عليه الإفطار. أبو خليل من البصرة يقول: أودعت مبلغا من المال في هيئة الحج ولم يأتي دوري لحد الآن، وحلت رأس سنة الخمسية، فهل يجب فيه الخمس؟ نعم يجب فيه الخمس، إلا إذا كان الحج مستقرا عليك ولم يتيسر أداء الحج إلا بهذه الطريقة. الحج مستقر يعني وجب عليك في سنوات ماضية وما رحت للحج وماكو وسيلة إلا تروح للحج بهذه الطريقة، نعم في هذه الحالة ما بخمس، نعم في هذه الحالة ما بخمس. أما إذا كان الحج مو مستقر بذمتك وإجر سنتك الخمسية، يجب عليك أداء خمس هذا المبلغ اللي أودعته في مؤسسة الحج. سيد عقاب كريم يقول: إذا كان الشخص مسافرا وسمع الأذان في الطريق أو في منطقة معينة، فهل صلاته تماما أم قصرا؟ إذا سمعت الأذان أو حل وقت الصلاة وأنت مسافر في الطريق أو في مدينة معينة، إذا صليت صلاتك قصر، إذا صليت صلاتك قصر. إذا لا ما صليت إلى أن رجعت إلى المدينة مالتك والوقت لا يزال باقي، جيت من بغداد، كنت مسافر ببغداد، أذن أذان الظهر بعون، أذن أذان الظهر مثلا بعون، إذا تريد تصلي بعون صلاتك قصر. إذا ما صليت بعون وصلت مثلا بالثنتين بثلاثة بعد الظهر إلى كربلاء، أردت تصلي، بس هاي صلاتك مو قصر، صلاتك راح تكون تمام. نعم إذا فاتتك الصلاة وأنت مسافر يعني أذن أذان المغرب أنت صلاة الظهر والعصر ما صليت، أذن أذان الظهر أذن أذان المغرب بالطريق وما صليت، أذن أذان المغرب خرج وقت الصلاة أنت وين كنت؟ كنت مسافر ما صليت، الآن وصلت الكربلة تريد تقضي، تقضي تقضي قصر، تقضي قصر وإن كان أنت الآن حاضر لكن الصلاة فاتت وأنت مسافر، فيجب عليك أن تقضي قصرا. السؤال الأخير من الأخ كريم يقول: هل يجوز بيع الجري على من يستحله؟ طبعا احنا عندنا قاعدة بالنسبة للسمك، السمك إذا بي قشر بي فلس يجوز أكله، أما إذا ما بي قشر ما يجوز أكل هذا السمك. السمك يجوز أكله الشرط الأول أنه يكون بي فلس، إذا ما بي فلس مثل الجري ما يجوز أكله. الشرط الآخر أنه يجب العلم أو الاطمئنان بأنه هذا السمك قد أخرج من الماء حي، يكون عندك علم أو اطمئنان أنت أيها المسلم حتى وإن كان المخرج إلى كافر من الماء، أنت ما طول عندك علم وجزمت أو صار عندك اطمئنان بأنه السمك قد أخرج من الماء حي أنت هذا السمك حلال عليك. وكذلك إذا مات في شبكة الصيد وهي في الماء أو شخص سوى حظيرة في داخل الماء، مثلا الصياد ينصب شبكة الصيد في الماء، السمك يعلق بهذه الشبكة حي ولكن يموت في داخل الشبكة، هذا حلال. إذن بالنسبة لحلية السمك يشترط فيه شرطين: الإخراج من الماء حي، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون له قشر له فلس. بالنسبة للجري، الجري تدرون أنه ما بي قشر، أكله لا يجوز في مذهب أهل البيت، لا يجوز أكله، بقية المذاهب الإسلامية يأكلونه. فإذا أنت كنت تصيد الجري، أنت مثلا مؤمن شيعي صيد الجري، جاءك شخص قال لك أنا أشتري من مكان هذا الجري، يجوز تبيع أنت هذا البيع؟ يجوز لو ما يجوز؟ شوف، إذا كان طبعا بالنسبة للسيد الخوي يجوز بيع الجري على من يستحله، يجوز بيع الجري على من يستحله، هذا الطرف الآخر عنده الجري حلال يقول يجوز تبيعه والمال هذا حلال، المعاملة هاي جائزة والمبلغ هذا أيضا اللي تأخذه أيضا حلال. بالنسبة لسماحة السيد دام الظلو يقول يقول الجري إذا كان بي منفعة محللة معتد بها عند العقلاء يقول هنا يجوز بيعه. يعني مثلا هذا الطرف الآخر بغض النظر أنه شيعي أو مؤمن أو غير مؤمن، هذا الطرف الآخر اللي تبيع عليه الجري، الجري له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء. مثلا الجري يستعملون علف للحيوانات، ينطون علف للحيوانات، هذا يأخذ مثلا يريد يستعملك علف للحيوانات، هاي منفعة محللة يستخدم في بما هو حلال. أو مثلا يأخذ الجري مثلا نفترض أنه يسمد به الزرع مالته، أيضا هاي منفعة محللة. فالجري إذا كان به منفعة محللة معتد بها عند العقلاء يجوز بيعه، ما كشكار، المعاملة جائزة والمال حلال. إذا كان لو فرضنا أنه الجري ما به منفعة محللة، لا نستعمله للتسميد ولا نستعمل علف للحيوانات مثلا أو للأسماك، سماحة السيد عدى في جواز هذه المعاملة إشكال، الأحوط وجوبا عدم البيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.